وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربك أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم بئس للظالمين بدا صدق الله العظيم. حقا أيها الإخوة المؤمنون، من أراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه. عشنا أيها الإخوة المؤمنون مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الكهف، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي. وقد استمعنا إلى قول الحق تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إنها باقيات صالحات لأنها تتضمن أوصافا لله عز وجل، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وهذه الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إنها باقية، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فقد جاءت صيغة التسبيح بجميع صيغ اللغة العربية، جاءت بصيغة الفعل الماضي: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وجاءت بصيغة الفعل المضارع: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وجاءت بصيغة الفعل الأمر: سبح اسم ربك الأعلى، وجاءت بصيغة المصدر: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فهو مع الإسراء عبد لله، ومع المعراج عبد لله. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يأذن الله بميلادي يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية والمبتهل الشيخ علي الحسيني. لا إله إلا الله، لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا Amen.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد ارتفع نداء الحق بصلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، رفعه المبتهل الشيخ علي الحسيني. ونحن نعيش هذه الأيام الطيبة المباركة من أيام شهر رجب، حيث الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج. فمن الألم يأتي الأمل، فبعد عام الحزن الذي فقد فيه النبي زوجه الحنون خديجة بنت خويلد وعمه أبا طالب، ولاقى من الخلق ما لاقى، فكان التكريم من الله تعالى له ولأمته، حيث رفعه إلى مكان لم يصل إليه علم الخلائق. إننا نتعلم من معجزة الإسراء والمعراج اللجوء إلى الله تعالى في كل وقت، لا سيما في وقت الشدة. وفي اللجوء إلى الله يجد العبد نفسه قد تعلق بأسباب القوة والعظمة، فيرتقي ويرتفع ويسمو فوق كل شدة وكل محنة، فيخرج من نطاق قدرة البشر ليجد نفسه معانا بقدرة رب البشر. ومن الدروس المستفادة من هذه المعجزة العظيمة أن الإسلام دين الفطرة، إن سلامة الفطرة لب الإسلام، ويستحيل أن تفتح السماء أبوابها لرجل فاسد. ومن دروس الإسراء والمعراج بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتجلى في هذا المؤتمر الأممي العظيم الذي مثل فيه كل نبي أمته، إنه مؤتمر الأقصى الذي جمع الله فيه الأنبياء جميعا. وحين تأتي الصلاة يتدافع الأنبياء أيهم يصلي إماما، فيأخذ جبريل بيد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقدمه معلنا إمامة النبي لا لأمته وإنما للأنبياء والمرسلين. يقول صلى الله عليه وسلم: فأحانت الصلاة فأممتهم. أيها الإخوة المؤمنون، نتعلم من الإسراء والمعراج أن دين الأنبياء واحد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وفي إمامته صلى الله عليه وسلم للأنبياء إشارة إلى أن أمر النبوة قد ختم بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. أيها الإخوة المؤمنون، ومن نتائج رحلة الإسراء والمعراج معرفة مكانة المسجد الأقصى، إذ إنه مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماوات العلى، وكان القبلة الأولى التي صلى إليها المسلمون في الفترة المكية. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى. وهذا الربط بين المسجدين، المسجد الحرام والمسجد الأقصى، يشعر المسلم بمكانة وقدسية المسجد الحرام والمسجد الأقصى. فمنه ابتدأ الإسراء وهذا انتهى الإسراء إليه، وكأن هذا يوضح لنا ويبين لنا مكانة المسجد الأقصى، وأن من فرط في المسجد الأقصى يوشك أن يفرط في المسجد الحرام. نسأل الله عز وجل أن يرده إلينا ردا جميلا إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور محمد طه رمضان إمام وخطيب المسجد، نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج

وهكذا أيها الإخوة المؤمنون نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أمنا في الصلاة الدكتور محمد طه رمضان إمام المسجد، ونقل لكم من الإذاعة الخارجية محمد الورداني وجمال أسعد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمود الشيتي ومحمد كمال ورامي عبد المنعم وأحمد إمام، ومن التخطيط الديني محمد جمعة سليمان، ومن أسرة المذيعين السيد صالح. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الاثنين السابع من شهر رجب من عام 1441 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق الثاني من شهر مارس من عام 2020 من الميلاد.